I'm not the one who's running away. المطرب لويزا سنسير. Yeah. في الدار هاتي فراق ما Thank you. احلى سمرة في دم غالي تكويت من عينك احلى سمرة في دم غالي بلا شي ما يحلى بلا شي ما يحلى هي زاوة بالي من كحلة لندر مكوي من كحلة لندر مكوي من كحلة لندر سمرة وتبيع في النوار مكوي من كحلة Don't I'm سونات بوليفون مطربة تونس الآنسة لويزا التونسية على تخت الأستاذ مسعود حبيب. انتي على دينك وانا على ديني، انتي على دينك وانا على ديني، كيف ما انا نحبك انتي حبيني، كيف ما انا نحبك انتي حبيني، انتي على دينك وانا على ديني، انتي على دينك وانا على ديني، كيف ما انا حبك انتي حبيني، كيف ما انا حبك انتي حبيني. Thank you.

Thank you. كحل سودا راقبك مكاسل بالله صنع الباري بجودة والله لو ما البكاء العاشق يهند بخدودة بعدين من حول العكري بعدين من حول العكري قولي الليلة الملكة بكري ما سود عينيك يا ليلى ما سود عينيك ما احمرها الحنة في ديك يا ليلى ما سود عينيك يا ليلى ما سود عينيك ما احمرها الحنة في ديك يا ليلى محمرها حنة والخاتم زاد فيا البنة تمنيتك تكوني في الجنة تكوني في الجنة حوريتي وانا حوريك يا ليلى ما سود عيني يا ليلى ما سود عيني محمرها الحنة محلاها والدبل الزايد في بها لازم أمك كفوك اخداها كفوك اخداها للزر بدا يصور فيك يا ليلى ما سود عينيك يا ليلى ما سود عينيك ما احمر الحنة في ديك يا ليلى عينك مسودها عباد الصورة يا عبيد الحل مشالة ونشدها مشالة ونشدها من هذا قال الله يجيك يا ليلى مسود عينيك يا ليلى مسود عينيك محمرة حنة فيك يا ليلى الحمد لله جيتي مستمرة جيتي مستمرة والله الحنة ما تواسيك يا ليلى مدودعيني يا ليلى مدودعيني ومحمر الحنة في ديك يا ليلى قدك والقامة أما المشية تقول أحمام عويناتك من تحت الخامة من تحت الخامة سحروني واسم الله عليك يا ليلى مدود عيني يا ليلى مدود عيني أحمر الحنة في بيتي يا ليلى حنا وداتك يا حلوة زادت حلاتك حنا وداتك يا حلوة زادت حلاتك زي التصويرة خلاتك والله خلاتك حني على اللي عاشق فيك يا ليلى ما سود عيني يا ليلى ما سود عيني محمرة الحنة في ديك يا ليلى يا مهرومة تجمع هكا تنور ريم زين قناع والقد مركب كيف حل قلاع Thank you. وهناك جراموفون المطربة لويزا تونسية. Thank you. السونات بوليفون آنسة لويزا التونسية كروان تونس. ما فيش فلوس ما فيش كلام روح يا حبيبي أعطي سلام. ما فيش فلوس ما فيش كلام روح يا حبيبي أعطي سلام. كانك مبسوط يا نور عيني حبوك الناس الكلية. كانك مبسوط يا نور عيني حبوك الناس الكلية. والبنت حتى تكون غنية قولك تعالى ها يا سلام. ما فيش فلوس ما فيش كلام روح يا حبيبي أعطي سلام. كان عندك من المال سرة عدي ديما العيشة حرة. كان عندك من المال سرة عدي ديما عيشة حرة. حتى مرتك تقبل ضرة بلاش عركة بلاش خصام. ما فيش فلوس ما فيش كلام روح يا حبيبي أعطي سلام. Thank you. سونات باسيفيك لويزا تونسية. قلب المسكين يا زين العرب يا زين يا زين. العرب يا زين، يا زين العرب يا زين، يا زين العرب يا زين، زين العرب يا زين، تحديني امشي العين، يا زين العرب يا زين، زين العرب يا زين. من حبك بيتي نوح يتمنى في قلبي لين، يا زين العرب يا زين، يا زين العرب يا زين. Thank you. كبدتي شعلت النار ما حرقة في حسيدة في كبدتي شعلت النار ما حرقة في حسيدة من ولفتي ميم لندار رحلت من غير ريدة الرحل وبيها صوت الميامي مدبر عيناي لو كان صابت حب كما بيديها ما تيق ساعة من مفرق خيالي والعين تنحب من مفرق محبه I'm sorry. الشموع يا زمرتك الشمس والقمر يا العروسة محلاك I'm نحبكش لا مرة لا مية قلت لك ما نحبكش باقي تتبع فيا واش بيك ما تفهمش لا مرة لا مية قلت لك ما نحبكش العرب بنت العرب بتصور وتشوف بين المروج بين المروج بين المروج غني وتقول أنا عربية أنا بدوية أنا عربية أنا أنا أنا بدوية وأنا وأنا وأنا وأنا بنت العرب وأنا وأنا وأنا وأنا بنت العرب الله يسونا بنت العرب جراموفون المطربة لويزا التونسية. Thank you. تشعل في الجاش ولا شيء قادر يطفيها. نارك تشعل في الجاش ولا شيء قادر يطفيها. لاشياء كحليت الأرماش جروحي مرضيت تبريها. محر نارك يا حورية خلتني نسهر الليل. محر نارك يا حورية خلتني نسهر الليل. شفتك مرة يا عرجية شفتك مرة يا عرجية قعدت أيام بدون الويل. محر نارك يا حورية محر نارك يا حورية. نايفي ليلة شفتك يا خليلة نايفي ليلة شفتك يا خليلة. ما لقيت لك حيلة باش ليقني حلي على خليلك بعشية. شفتك مرة يا عالجية شفتك مرة يا عالجية قعدت أيام بدون الويل. محر نارك يا حورية محر نارك يا حورية. كيفاش انتي ما لقيت تطبيق كيفاش انتي ما لقيت تطبيق. قولنا يا صغير والوعد طويل ما قدرت نصبر لعشق قدوية. محر نارك يا حورية خلتني نسهر الليل. محر نارك يا حورية خلتني نسهر الليل. شفتك مرة يا عالجية شفتك مرة يا عالجية قعدت أيام وانات باسيفيك لويزا تونسية. يا ساكنة في القلب يا عربي يا ساكنة في القلب يا عربي. يا سايق الغنم ما ديقع شي يا سايق الغنم ما ديقع شي. يا ساكنة يا ساكنة يا ساكنة في القلب يا عربية. يا ساكنة في القلب آه يا سمرة لون العسل والقمح لون الطمرة. يا ساكنة في القلب آه يا سمرة لون العسل والقمح لون الطمرة. بنت النجوم والليل وبنت القمرة بنت النجوم والليل وبنت القمرة. آه يا ساكنة يا ساكنة يا ساكنة في القلب يا عربية. يا ساكنة لجبال بالعين تملى والخالق يميل فوق الرملة. يا ساكنة لجبال ملعين تملى والخالق يميل فوق الرملة. اسقف على المسكين خفف حملة اسقف على المسكين خفف حملة. آه يا ساكنة يا ساكنة يا ساكنة في القلب يا عربية. يا ساكنة في القلب حيرتين شفر العيون السود جرحتين. يا ساكنة في القلب حيرتين شفر العيون السود جرحتين. يا لاوي يا لحزام هبلتين يا لاوي يا لحزام هبلتين. آه يا ساكنة يا ساكنة يا ساكنة في القلب يا عربية. يا ساكنة لجبال بنت بلاد يا سايق الغنم شط الوادي. يا ساكنة لجبال بنت بلادي يا سايق الغنم شط الوادي. حتى لوين الخال فيك نادي حتى لوين الخال فيك نادي. آه يا ساكنة يا ساكنة يا ساكنة في القلب يا عربية. يا ساكنة في القلب ماني خليل عطف على المغروم دزر سيلك. يا ساكنة في القلب ماني خليل عطف على المغروم دزر سيلك. سهر بطول الليل في تخيل سهر بطول الليل في تخيلك. آه يا ساكنة يا ساكنة يا ساكنة في القلب يا عربية. Thank you. لو كان مش الصبر يطفي ناري، لو كان مش الصبر يطفي ناري، طاهي الدنيا له باب شراري، لو كان مش Thank you. صوانات بيرفكتافون الآنسة لويزا التونسية. Yeah.